بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحاضرين وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع في درسنا 23 من دروس شرح مختصر الصواعق، ولعلنا الليلة بإذن الله نستكمل ما بقي لنا من الجزء الساقط من المختصر، ليكون الدرس القادم إن شاء الله عودا إلى الكتاب. وقد وقفنا في الأسبوع الماضي في صفحة 28 على الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن، وهي 10 أقسام. هذه لفتة من الإمام ابن القيم رحمه الله مقابل المقولة الفاجرة التي تقول إن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة لا تفيد علما ولا تزرع يقينا، فهو يريد أن يبين لطالب العلم ما هي الأوجه التي نزل بها هذا الكتاب، ما هي الأساليب التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى هل هذه فعلا وهو الواقع أنها هي الأدلة التي تغرس اليقين والإيمان، أم مقولة ابن خطيب الري الفاجرة التي تقول إنها لا تزرع إيمانا ولا يقين. قال رحمه الله: ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن، وهي 10 أقسام. لأي أخ من الأطفال ما عنده المذكرة يتابع مع زميله اللي عنده المذكرة، حاولوا أن تتوازعون أو تكونوا في أماكن تمكن كل منكم اللي ما عنده يتابع قدر ما يستطيع. قال: القسم الأول تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأن واحد لا شريك له وما يدعي ذلك. إذن أول قسم من أقسام القرآن أو الأساليب القرآنية هي تعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وكل من يقرأ كتاب الله يعلم هذه المقولة. وكم ورد من البقرة إلى طلع رب الناس من صفات الله تبارك وتعالى ونعوت جلاله وأفعاله وما يفعل مع خلقه وما إلى ذلك. القسم الثاني ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته فيما خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته، محتج به على من ألحد في أسمائه وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله، وكذلك البراهين العقلية التي أقامها على ذلك والأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الشيء اليسير منها. يعني لما ذكر الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته وأفعاله في كتابه ما ذكرها أيضا مجردة، وإنما ساق من أدلة قدرته وعموم مشيئته وما يبرهن لخلقه على هذا الأمر الحق الشيء الكثير المكتوب في كتاب الله. فهذا هو القسم الثاني من الخطاب القرآني. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق وإنشاؤه ومادته وابتداعه له وسبق بعضه على بعض وعدد أيام التخليق وخلق آدم وإسجاد الملائكة وشأن إبليس وتمرده وعصيانه وما يتبع ذلك. أنتم تعلمون أيها الأحبة أن بدء الخلق قسمته في 6 أيام، وأيهما الأسبق وما ذرأ في كل واحد منها، وقصة آدم وإبليس وكيف أهبط آدم عليه السلام من الجنة وما هو فعل إبليس والكفر الذي كفر به وهو كفر الاستخبار. كل هذا أخذ حيزا أيضا واسعا في كتاب الله تبارك وتعالى وبيانه لخلقه. هذا أيضا قسم من أقسام الخطاب القرآني الذي ورد في كتاب الله. القسم الرابع ذكر المعاد والمنشأة الأخرى وكيفيته وصورته وإحالة الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقا جديدا، وهذا أيضا واضح بين. القسم الخامس ذكر أحوائهم في معادهم وانقسامهم إلى شقي وسعيد ومسرور بمنقلبه ومسرور به وما يفعل ذلك. وأظن أن نتتبع القرآن الكريم فيما ورد في أصحاب الجنة ونعيمها وأنهارها وأشجارها وأزواجهم ومواجههم وما إلى ذلك، وما ورد في النار والعياذ بالله أبوابها وأصحابها وما يتعلق بذلك، كل هذا أيضا أخذنا حقيقة كبيرة في الخطاب القرآني الذي نزل به هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. القسم السادس ذكر القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى عليهم وذكر أحوالهم مع أنبيائهم وما نزل بأهل العباد والتكليف منهم من المثلات وما حل بهم من العقوبات ليكون ما جرت عليه أحوال الماضين عبرة للمعاندين فيحذروا سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيان. ما ورد في القرآن الكريم من مثل حيز كثرة القصص القرآنية وخاصة ما بين الأنبياء والرسل مع أممهم، وكل أمة لك الله قصتها مع نبيها أو رسولها هي عبرة لهذه الأمة لئلا تتشبه بأولئك الفجرة. وذكر الله تبارك وتعالى أنهم عمروا الأرض أشد مما عمرتها قريش، وأمر تبارك وتعالى بالسير في الأرض للاعتبار وليس لمعرفة الآثار كما هو واقع اليوم، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا مر على الديار التي رسل فيها عذاب فإن لا تضر بها إلا باكين أو متباكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. واليوم تجدون الانحراف في الفكر والمعتقد، كيف أن الناس قلبوها إلى أثار يأتون إليها يتفرجون ويصورون يركبون على أجمال ويتصورون عليها، هذا من اللغض الله ومن عدم توقير الله ومع عدم تعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله أهلك أولئك، وما والله بيننا وبين الله نسب ولا حسب إلا سبب عبادتنا له وحده لا شريك له، وإن لسنا أكرم على الله من غيرنا إذا لم نتقيد بأمر الله ولم نحتكم إلى شرع الله. القسم الثامن أو السابع، القسم السابع الأمثال التي ضربها لهم والمواعظ التي وعظهم بها ينبههم بها على قدر الدنيا وقصر مدتها وآفاقها ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها ويرغبوا فيما أعد لهم في الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. وهذا أيضا واضح في كتاب الله لما ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالأمثال والمواعظ وقصر الدنيا وأنها لا تساوي عند الله شيئا، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن مات من الملائكة مر على امرأة من قوم نوح فوجدها تبكي فقال على ماذا تبكين؟ قالت أبكي على فقد ابني فإنه توفي في عز شبابه. قال كم عمره؟ قالت عمره 450 سنة، شعر هذا اللي في عز شبابه. فقال أتبكين على رجل عمره 450 سنة ولا تعلمين أنه سيأتي أناس من بعدنا في آخر الزمان تكون أعمارهم ما بين 60 إلى 70 سنة؟ فقالت والله لو كنت مكان أحدهم لجلست تحت ظل شجرة أنتظر الموت. أنا وش تساير؟ تعلمون أنه عليه السلام جلس 950، هذا فقط فترة الدعوة، ففعلا 60-70 سنة بالقياس إلى أعمار الأمم الماضية ما تساوي شيئا، ولكن الله تبارك وتعالى ما أمرنا أن نفعل ما قالت هذه المرأة التي استحتضن من الشجرة، وإنما بورك لهذه الأمة في أعمارها وبورك لها في مواسمها وبورك لها في أشياء لم تفز بها أمة من الأمم، مثل ليلة القدر ومثل ومثل ومثل أشياء كثيرة ومضاعفة الحسنات وغيرها. لذلك الإنسان يعلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها، وكما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه اطلب الموت توهب لك الحياة. والأثر الآخر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح حتى تعلم وحتى تكون على رقابة دائمة مع الله على قصر هذه الدنيا وقصر أعمارنا فيها. فالله المستعان. قال القسم الثامن ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما فيه طاعته ومعصيته وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدري من ثوابه وما يبعد منه ويدري من عقابه. وقسم هذا القسم إلى فروض فرضها وحدود حدها وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيم رغب فيها. هذا كما تعلمون واضح في كتاب الله، آيات الشريعة، آيات الأحكام التي تزيد أو تقضى على 500 آية، آيات الأخلاق، آيات المعاملات، آيات النكاح، آيات الزواج، آيات الطلاق، آيات البيع، آيات الشراء، آيات الأخذ، العطاء، كل هذا جزء كبير من كتاب الله تبارك وتعالى. القسم التاسع ما عرفهم إياه من شان عدوهم ومداخله عليهم ومكايده لهم وما يريده بهم، وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده منهم وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينهم ما يتعدان. معركة الشيطان وهو عدو الإنسان الأول وهو الذي أخرج أبونا من الجنة، كل هذا ورد مبسوطا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا جزء أيضا من الخطاب الرباني الوارد في هذا الكتاب الكريم. القسم العاشر ما يختص بالشفيق بينه وبين عباده عن أوامره ونواهيه وما اختصه به من الإباحة والتحريم وإثر الحقوق على أمته وما يتعلق بذلك. هذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن، وهذه عشرة أقسام عليها مدار القرآن. القسم العاشر ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، تعلمون كم ورد من الخطابات في يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول، كل هذه وردت في كتاب الله وبين الله له خصائص وبين الله له تبارك وتعالى ما يجب على هذه الأمة تجاه هذا النبي، وقارن اسمه مع اسمه في الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتين. هذه عشرة عليها مدار القرآن. أفبعد هذا يجوز أن يطلع على فئام كبيرة من هذه الأمة أن علم الكلام يزرع إيمان العقيدة؟ ويؤسفني أني رأيت البارح أحد العلماء مع أنه رجل فاضل من موريتانيا في قناة المجد يعتبر أن علم الكلام قسم أو علم من علم العقيدة الصحيحة. هذا كلام تخليط على الناس وعلى المشاهدين، هذا ليس بصحيح. علم الكلام لا ملاقاة بينه وبين العقيدة السلفية الصحيحة، لا في المصدر ولا في المنهج ولا في الأسلوب ولا في الثمرة ولا في أي شيء، ما في تلاقي. لكن الله المستعان، هذا أيضا من أمور التقليد. قال وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لها وجدتها ثلاثة أنواع، يعني هذه العشرة تنقسم باعتبار آخر أو تقسيم آخر إلى أو الأساليب القرآنية إلى ثلاث أقسام. أحدها ألفاظ في غاية العموم فدعوى التخصص فيها يبطل مقصودها وفائدة الخطاب بها، هذا قسم. الثاني ألفاظ في غاية الخصوص فدعوى العموم فيها لا سبيل إليه. القسم الثالث ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص، ما في قسم لكن شيء لا لما نقول لك. الثالث ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص. خذ الأمثلة على هذا التقسيم الثلاثة. قال فالنوع الأول، وش النوع الأول؟ لألفاظ في غاية العموم ولا يجوز حملها على إيش؟ على الخاص، كقوله والله بكل شيء عليم، لفظ عام، وقوله وعلى كل شيء قدير وخالق كل شيء، وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله، عام ولا مو عام؟ عام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، عام ولا مو عام؟ كل هذه عام، فلا يجوز أن يحمل عليها الخصوص وأمثل ذلك. والنوع الثاني كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هنا الأمر الخاص، من هو الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا لفظ خاص بزيد بن حارثة رضي الله عنه ولا تشمل غيرها أبدا، هذا أمر خاص بزيد. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي ويستنكها خالصت من كل المؤمنين، هذا أيضا خاص، هذه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تجي الآن واحدة وتتفق مع واحد وتقول وهبت نفسي لك، هذا ما يقول. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله، وتعلمون قصة المرأة التي جاءت إليه فلم يرغب فيها فزوجها أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثالث، النوع الثالث اللي فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. قال النوع الثالث مثل قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقوله يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب يا عبادي الذين أسرفوا، ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة. وهذا النوع وإن كان متوسطا بين الأول والثاني فهو عام فيما قصد به ودل عليه، وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام، فصار عمومه لما تحته من جهتين، من جهة اللفظ والمعنى، فتخصيصه ببعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال دلالته، إذ الوقف فيها لاحتمال إرادة الخصوص به أشد إبطالها وعودا على مقصود المتكلم بهذا الإبطال. فادعى قوم من أهل التأويل في كثير من عمومات هذا النوع التخصيص، وذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب القضاء والقدر. أما باب الوعيد فإنه لما احتج عليهم الوعيدية، من المراد أيها الأحبة بالوعيدية؟ الخوارج. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وبقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، وأمثال ذلك، لجأوا إلى دعوى الخصوص وقالوا هذا في طائفة معينة، ولجأوا إلى هذا القانون وقالوا الدليل اللفظي العام مبني على مقدمات منها عدم التخصيص وانتفاؤه غير معلوم. وأما باب القدر فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية، من هم القدرية؟ أي نفاة القدر اعتزلهم عن أمثالهم. فإن أهل الإثبات لما احتجوا على القدرية بقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير ونحوه ادعوا تخصيصه. ما سأقرأ الآن يوضع تحت خط لأنه مهم جدا. وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات هو الرافضة، فقل أن تجد في القرآن والسنة لفظا عاما في الثناء على الصحابة إلا قالوا هذا في علي وأهل البيت. واضح أخوان؟ إذن قد يأتي نص يكون عام من وجه وخاص من وجه آخر، فلا يدعى فيه إلا ما بعد أن يرجع فيه إلى أهل العلم عن عالميها بتفسير كتاب الله وبمراد الله مما يقتضيه معرفة العلم الشرعي من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومقدم وآخر وما إلى ذلك. لا يتكلم في هذا كله رأي الله، وإنما يتكلم فيه أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ ولكن هناك طوائف قد دعوا الخصوص في بعض النصوص، هذا باطل، وذكر أن منهم الرافضة. فإنه كلما ورد نص في الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا المراد به علي، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الرسول والذين معه، ما معه إلا علي، ما معه إلا علي، إيه الإفكار هذا الإفكار؟ ثانيا اثنين اللي معه في الغار، تقولون علي هو اللي معه في الغار ولا أبو بكر اللي معه في الغار؟ ولكن رحم الله الشعبي لما قال لو كانت الرافضة من الأنعام لكانت حمرا يعني حميد، ولو كانت من الطير لكانت رخما، من ما في أقطع من الرخمة في الطير. قال وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات هو الرافضة، فقل أن تجد في القرآن والسنة لفظا عاما في الثناء على الصحابة إلا قالوا هذا في علي وأهل البيت. وهكذا تجد كل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه وقالوا أكثر عمومات القرآن مخصوصة، وليس ذلك بصحيح، بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة. إذن اقبلها من ابن القيم، عليك بألفاظ العموم فإنها تخلصك من ألفاظ ومن قضايا باطلة كثيرة جدا. من ادعى تخصيص لفظ في كتاب الله لا بد أن يأتي بالبرهان. شوف كيف العبارة الخاصة اللي وردت لما قال يا أيها الرسول، وصرفت إلى الرسول رفض خاص لما قال فلما قضى الزيت، أما الزيت بن حارثة. لكن تأتي ومن يقتل مؤمنا فلعام تأتي الثناء على الصحابة محمد رسول الله والذين معه، يشمل كل الصحابة ولا ما يشمل كل الصحابة؟ يشمل كل الصحابة. فأن يدعي مبطل أن هذا ما ورد الثناء إلا على علي وبنوه، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين والخليفة الرابع من الخلفاء المسلمين، ولكنه يثنى عليه مثل ما يثنى على غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نوزن الإيمان الأمة كلها، وإيمان أبي بكر لا رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. قال فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة وقد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الله، وأخطأوا من جهة اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ فلأنك تجد النصوص التي اشتملت على وعيد أهل الكبائر مثلا في جميع آيات القرآن خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤكد المقصود عموما، كقوله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. عامل أي واحد يظلم نذقه عذابا عليه، طيب تخصصها ليش؟ وقوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، نظر عام ولا عام؟ عام. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يقول لك لا هذا اللي كان من الصحابة قتل. عجيب أجل ترك الناس كل يأخذ سلاحه ويذبح في المؤمنين ويقول هذا مو صحيح، هذا أمر عام. من يقتل مؤمنا متعمدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة فجزاؤه جهنم، فكما أخبر صلى الله عليه وسلم لجوار الدنيا بأكملها ومعناها أهون على الله من إزهاق نفس مسلمة. وقوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أمر عام ينطبق في كل زمان ومكان. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فازة صلى الله عليه وسلم. لا يا أخوان جامعة فازة، لأنها خلصت لك إلى وضع قاعدة تشمل كل خير وكل شر. من يعمل مثقال ذرة خير يرى، من يعمل مثقال ذرة شر يرى. يسمى صلى الله عليه وسلم جامعة فازة كما في البخاري، أي عامة فذة في بابها. وقوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، وهذا أيضا عام. وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها التي إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرآن. ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي، كلمة السرخسي هامة، إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرن الثالث. إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة. السرخسي يا إخوة من أئمة الأحناف، وهو صاحب الكتاب العظيم في فقه الأحناف المقصود، وهو مجلدات عدة ضخمة عملاه من حفظه وفكره وهو في غياهيب السجون رحمه الله. فانظروا إلى همم أولئك الرجال وإلى هممنا اليوم، فالله المستعان. وقد صدق رحمه الله لما قال إنكار العموم بدعة حدثت بعد القرون الثلاثة. متى استفحل الشر والفرق؟ بعد القرون الثلاثة وبعد دخول علم الكلام والفلسفة والمنطق. قال وأما خطأهم من جهة المعنى فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب المسبب وجعلها عللا لأحكامها، والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه، والعلة إذا تخلف عنها معلولها من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسبت، فليستحيل تخلف المعلول عن علته التامة وإلا لم تكن تامة. لكن غلط هنا طائفتان من أهل التأويل الوعيدية حيث حجرت عن الرب تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عما يشاء من أهل التوحيد، وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة ولا بد. يعني الخوارج يقول لك من كذب كذبة يجب على الله أن يعذبه في النار. في عقلك الفاسد تجب على الله؟ يا أخي البشر البشر وهم البشر ما يقبل ملك من ملوك الدنيا أن يأتي واحد من رئيسه يقول أنا أحجر عليك أنت فعلت كذا وكذا، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى من باب أولى ما يجوز لأحد من خلقه. نصوص الوعيد على ما هي عليه، لكن قد يتخلف الأمر فما سيرج معنا، سيرج معنا إن شاء الله بعد قليل. قال وقالوا إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في خبره. شوف التعليل الفاسد، إنك إذا ما عذبتم معناته ما أنت بحكيم. وقابلتهم الطائفة الأخرى، من المقابلين للخوارج؟ المرجع. فقالوا لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد، فيجوز أن يعذب الله الجميع وأن يعفو على الجميع، يعني يعذب حتى المحسن. شوف كيف الافتراء على الله. وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد يكون هو المراد من ذلك اللفظ، ولا نعلم هل هذه الألفاظ العموم أو الخصوص أو الخصوص، شيلوا واحد من اللامات صح عندك يا صالح، أو الخصوص شيل واحد من اللامات. وهذا غلو في التعطيل، والأول غلو في التقييد، والصواب غير المذهبين. ما هو الصواب يا إخوة؟ الصواب معتقد أهل السنة والجماعة أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها، لاحظوا التائب من في كلام من تاب تاب الله عليه، لكن الكلام الذي ذكره الطحاوي وغيره أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فبعدله، وإن عفى عنه فبفضله وكرمه سبحانه وتعالى، فلا يتألى أحد على الله أبدا. وتعلمون في الحديث المعروف لو أن إنسان سألك ما حكم من قدرة الله؟ كافر. شو سبب الذي يمكن قدرة الله أقوال وش حكمه؟ والمسألة تزيل على بعض هاشي عبد الرحمن، لا شك أن من أنكر قدرة الله، لأن صفة القدرة من أبرز صفات الله التي يعرفها الكافر والمؤمن والأعربي والحجمي والأسود والأحمر والأبيض، هذا لا أشكال فيه. ومع هذا ورد حديث رجل في الأمم الماضية الذي قال لذريته وقد رأى أنه أشرف على نفسه وظلم ظلما عظيما جدا، فقال إذا مت فأحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين أو نحو هذا مما قال. ففعلت ذريته هذا وأحرقته وذرته وتفرقت كل هذه الذرات في الهواء والماء وفي كل مكان، فقال الله له كن فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له إيش؟ كن فيكون. فقال له ما حملك على ذلك؟ وهو أعلم ويسأله وهو أعلم سبحانه وتعالى لأنه ما يخفى عليه خافية. قال خشيتك يا رب فأفرغ. إذن هذا الأمر الذي قاعدته العامة أن من أنكر قدرة الله يكفر، ومع هذا تخلف هذا الأمر لأمر اقتضته إرادة صاحب الأمر وهو الله جل جلاله الذي لا معقب لحكمه ولا راه لقضائه القدر. طيب هل يجوز أن يجي واحد الآن يقول أجل الله بأسوي سيدات الرجال إذا مت فأحرقوني وذروني يفعل هذا الكلام يا أخوان؟ لا ما يجوز هذا، ما يجوز هذا الأمر أبدا. إذن لاحظوا حفظكم الله، ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن نقول بالتكفير العام كالوعيد العام ولكن المعين لا يحكم عليه إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. قال والصواب غير المذهبين، عرفنا ما هو الصواب أن مذهب أهل السنة والجماعة في المرتكب الكبيرة الذي مات مصرا عليها تحت مشيئة الله إن عذبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبفضله وكرمه. قال وأن هذه الأفعال سبب لما علق عليها من الوعيد، والسبب قد يتخلف عنه سببه، في مثل قصة رجل الذي أنكر قدره لفوات شرط أو وجود مانع، والموانع متعددة منها ما هو متفق عليه بين الأمة كالتوبة النصوح، ومنها الحسنات الماحية والمصائب المكثرة. يعني قد يظهر لك إنسان أنه من أصحاب الوعيد وأنه يستحق النار، لكن تأتي أمور أنت لا تعلم عنها ولكن الله يعلم عنها، فلا يكون من أصحاب الوعيد. ذكر منها إيش؟ التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكثرة وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى تحصيل أو نفع أو إلى تحصيل أو دعاء أو استغفار الله أو صدقة الحمد، ومنها شفاعة بإذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيه، ومنها رحمة تدركه من أرحم الراحمين يترك بها حقه قبله ويعفو عنه، وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه. فقط تحت هذا الكلام، وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه، ولا يحجر على الرب تعالى حجر الوعيدية والقدرية، ولا الرد على الطائفتين ووضع غير هذا. والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها القرآن وهي الأعم والعام والأخص كل منها يفيد العلم بمدلوله، ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص والأضمار والحذف والمجاز. من الذي قال أنه لا بد من مخصص وأضمار وحذف ومجاز؟ الرازي. فإن ذلك يبطل أحكام تلك الأقسام العشرة التي اشتمل عليها القرآن وتحول بين الإنسان وبين فائدتها، مع كونها أهم الأمور والعناية الإلهية بها أشد وبيانها واقع موقع الضرورة. فلو صح قول القائل إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل لنا اليقين من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة البتة، وهذا من أبطل الباطل وأبين الكذب. هذه الثمرة حتى قط، يعني تقول فلو صح قول القائل. إذن يقول الشيخ لو صح كلام الرازي فيما اشترط لأبطل كتاب الله وأبطل مقصود الأقسام العشرة التي ذكرناها أن الخطاب القرآني توزع على عشرة أقسام، ولكن هذا من أبطل الباطل وأمحل الكذب، نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسلام والتوفيق. وفي التاسع والثلاثون وفي بعض التصريحات خلوا بالكم معي لما أقول صحح صحح. قال الوجه 39 قوله وموقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي إلى القدح في العقل. شوف يعني عنده أن تقدح في النقل كيفك، لكن العقل اصحى لا تقرب العقل، هذا هو الإله المقدس عنده. قال وموقوف قوله وموقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي إلى القدح في العقل الذي يفتقر إليه النقل جوابه، جواب ابن القيم عليه أن لا نسلم أن القدح في معارض النقل من المعقول قدح فيما يحتاج إليه النقل. لا يا أخوانا، ليه ما نسلم؟ من يعلل لي؟ هاشم عبد الرحمن. لا العقل ناقص غير معصوم، لكن النقل وحي لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه. وتأمل دلائلهم على ذلك، يتبين أن العقل صريح مع رسول الله كما معهم الوحي الصحيح. عندك ياء قبل الحاء الأولى، شيل الياء، صواب الصحيح. وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامه كيف تجدها. شل اللي بين كيف وتجدها، ايش مكتوب عندك؟ أداة استفهام، أداة استفهام احذفها. وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامه كيف تجدها مخالفة لصريح العقل، مخالفة بينة. ودلائلهم على تلك الأقوال المختلفة أبطل منها، وكيف يجد العقل الصريح أن صح. اكتب عندك أن، هي أن أضف ألف على النون. أن نشهد بما جاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلام سمعه منه جبريل وبلغه إلى من أمر بتبليغه، وكلم نبيه موسى، وكلم ملائكته بكلام حقيقي سمعوه منه، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته. وكل قول خالف هذا فهو خلاف العقل الصريح، وزخرفت له الألفاظ ونسجت له الشبه. وتأمل ما جاءت به النصوص أن كلمات لا نهاية لها، وهل يقتضي العقل الصريح غير ذلك؟ كيف يضربه بالنفس عدته؟ الآن الرازي جعل الدليل العقلي مقدم على الدليل النقلي، قال خلينا نشوف كلمات كلام الله لا نهاية له. الله لم يذكر، أنا بذكر أخوانا في سورة الكهف أن كلماته لو كانت البحار مداد والأشجار أقلام ما نفذت إيش كلمات الله. يقول وهل يقتضي العقل الصريح غير ذلك؟ يعني لو أنك تعرف قدر ربك وتعظم حق قدره لعرفت أن العقل السليم الصريح فعلا يدل على أن لا يتنحى. وتأمل ما جاءت به النصوص بشمول قدرته سبحانه ومشيئته لجميع الكائنات أعيانها وصفاتها وأفعالها، وما خالف ذلك فهو مخالف لصريح العقل. كما أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهم واقعة باختيارهم وإرادتهم، ليست أفعال لله وإن كانت مفعولة له، تجد ما خالف ذلك مخالفا لصريح العقل. وتأمل ما جاءت به النصوص أنه سبحانه لم يزل ملكا ربا غفورا رحيما محسنا قادرا لا يعجزه الفعل، صحيح لا يعجزه، حط حرف ياء، لا يعجزه الفعل ولا يمتنع عليه. وكيف لا تجد ما خالف ذلك مخالفا لصريح العقل؟ كقول الفلاسفة أنه لا يفعل باختياره ومشيئته، وقول المتكلمين أنه كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم معطلا عن الفعل غير متمكن منه والفعل مستحيل. شو يا أخواني والعياذ بالله، كيف الجراء على الله؟ يعني الفلاسفة يقول الله ما يخلق شيء باختياره، هذا الفلاسفة اللي لا يزال يجب من يمدهم. والمتكلمين أصحاب علم الكلام يقول لك أنه قبل خلق الخلق ما كان له أفعال في هذا. وش دليلك؟ أنت دخلت الآن المنطقة بغير برهان من الله، كيف يجوز مع أنك تعلم أنه ورد في كتاب الله أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ لأن لما قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دل على أن القول على الله بلا علم أفضع من الشرك. قد رسر هذا الفهم جماعة منهم الإمام ابن القيم وغيره رحمه الله. فمن أي دليل أتيت ومن أي باب جيت لما تقول يا أيها المتكلمون إنه كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم معطرا على الفعل غير متفكر منه والفعل مستحيل، ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي بأن تجدد سبق اقتضى ذلك، فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل كما هو مخالف لصريح العقل. ربك تعالى لا يسأل عما يفعل، وأنتم تعلمون أنها الغلي. تعلمون لما درسنا في توحيد الأسماء والصفات في التدمرية وبينا بعض الأمور التي ثبتت لله مثل الاستواء على العرش، وقلنا أن الاستواء لا يلزم منه الحاجة، فإن البشر هم الذين يحتاجون إلى الاستواء على الكرسي وعلى الدابة وعلى السيارة، يحتاج إلى الاستواء عليها، لكن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء من خلقه. وبينا كيف أن من المخلوقات بعضها فوق بعض، ومع هذا لا يحتاج العالي إلى النازل، كل هذا سبق معنا لكن أذكره من باب التذكير. فما ثبت لمخلوق من الكمال فالخالق أهل به سبحانه وتعالى. ومع هذا انظر إلى هذه العقول العفنة كيف قالت على الله وفي الله ما لا تعلم، عياذا بالله من الضلال. قال: وتأمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها بمسألة حلول الحوادث. يعني الطائفة الضلال اللي اسمهم الأحداش في لبنان يكثرون شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون له يقول إن الله تحل فيه الحوادث. وإيش الرجم تحل الحوادث؟ أفعال الله الاختيارية من إيش؟ من يضرب لنا من أفعال الاختيارية شيخ محمد؟ النزول، الاستواء، الغضب، الرضا، أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى هذه تابعة لإرادته وشيئته، ما أحد يعني يتدخل في أفعال الله ولا في ما يليق بالله تبارك وتعالى. سموها حلول الحوادث، إيش يريدون منها؟ مثل ما ذكر في الدرس الماضي، ليعطلوا كل أفعال الله تبارك وتعالى ويجحدوا أفعال الله والعياذ بالله تحت ستار أو دعوة تنزيه الله، تنزهه بأن تجعله مثل الأصم الأبكر الميت الذي لا يتحرك. تعالى ربنا عن فهمهم علوم كثيرة. قال: وتأمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية سبحانه التي ترجموها بمسألة حلول الحوادث كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريح وكابروا أثير مكابرة والتزموا لأجله تعطيل الحي الفعال عن كل فعل والتزموا لأجله حصول مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق، فإن الفعل عندهم عين المفعول والخلق نفس المخلوق، وهذا مكافأة في صريح العقل. وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكار الحكم والغايات التي يفعل الرب تعالى لأجلها، وأنه لا يرى عيانا لا فوق الذات ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا يمينه ولا يساره. ثم زادوا جواز تعلق الرؤية بكل موجود من الأصوات والروائح والمعاني وتعلق الإدراكات الخمس بذلك، فجوزوا سماع الرائحة وشم الأصوات وسماع الطعوم. كيف حتى الأمور المعقولة يقلبونها حتى في الذهن عند الطفل، يعرف أن الطعم ما يقال أنك طعمت الشيء أنك سمعته، ولا يقال للرائحة أنك سمعت صوتها، وإنما تقول إيش؟ شممتها. قال: فجوزوا سماع الرائحة وشم الأصوات وسماع الطعوم، فخرجوا عن صريح المعقول كما خرجوا عن صحيح المنقول أن المسلمين يرون ربهم من فوقهم. يعني مما تكلموا فيه في قضية الرؤية وجحدوا رؤية الله تبارك وتعالى وأنه لا يرى وأنه سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه كما قد سبق بيانه في دروس ماضية في كتب أخرى، كل هذا يؤدي أيها الإخوة إلى التعطيل. بهذا ننتهي ولله الحمد والمنة من الوجه 39 من الأوجه 73 التي نقض بها العلامة ابن القيم الطاغوت الأول، وهي مقولة إن الأدلة اللفظية لا تضر علما ولا يقينا، والأدلة اللفظية يريد بها أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا إذا توفرت فيها 10 شروط اخترعها عن نفسه. وتعلمون حفظكم الله أنه مر معنا من الردود ما يكفي في أن وجها أو وجهين أو ثلاثة تخفي الإبطال مقولة الرازي، ولكن هذا هو العلم وهذا هو البحر الخضم من علماء أهل السنة وجهابذتها وجبالها التي أسقطوا بشهب الوحي وأحرقوا هذه الظلمات، فرحمة الله عليهم وجزاهم على الأمة خير الجزاء. بهذا نكمل أو أكملنا الجزء الساقط من المختصر الذي قمت باختصاره من الأصل الذي حققه الدكتور علي بن بخيل الله وفقه الله، ونعود من الدرس القادم إن شاء الله إلى الكتاب لنقرأ فيه الوجه 40، ولهذا سيكون لنا حديث في تعليق المحقق لما علق على الوجه 40 هذا سيكون تعليقا على في وقته. إلى هنا ينتهي درس الليلة ونترك المجال للأسئلة والاستفسارات. نبدأ بك يا صالح إذا كان عندك شيء في الموقع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندك شيء؟ تفضل. من الأخوان الحاضرين عند السؤال؟ تفضل. يسمونه يعني هذه من الأمور التي قلت لكم أن جهل الإنسان بها يزده يثير بما هو عليه، لأنك تدخل في ظلمات في كتبهم، سواء كتب الفلاسفة أو كتب علماء الكلام، لا تجد فيها على مدى 50 و60 و70 إلى الصفحة لا قال الله ولا قال رسوله. ويذكر الأخوان ذكرت لهم قضية يكفيك أنها قضية تدرس سنة كاملة في الدراسات العليا قسم العقيدة في الأزهر، حدثني بهذا الشيخ الذي كان مشرفا عليه في مرحلة الدكتوراه، يقول جلسنا سنة ندرس قضية سنة كاملة، صور سنة. يعني احنا الآن لنا كم؟ لنا 11 أو أقل لنا 10 أشهر في المختصر. كم حصلنا على فوائد من دراسة المختصر؟ شيء كبير ولله الحمد. يقول الشيخ اللي كان مشرف عليه في الدكتوراه جلسنا سنة في الأزهر ندرس سطر واحد، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق والجدل فيها صفصفة. يعني حقيقة هذا المكتب أو هذه الطرابيزة موجودة، فالعلم بأنها موجودة في هذا المجلس أمر متحقق، ومن جادل بأن هذه الطرابيزة موجودة في هذا المجلس فهو بصفصفة. هو بعده شبين جاهي هذا الطرابيزة في هذا. أنا إيش؟ أنا أبغى أثبت شيء يزيد الإيمان أو يباعد بين بدعة أو شر. سنة من العمر، سنة من العمر تمضي على فكلامه في كلام الفلاسفة أو كلام هذا يا أخي أمر حتى يصعب عند صاحب الفطرة السليمة تصوره، لأنه زيغ، لأنه والعياذ بالله زيغ وظلام. قول المتكلمين إن الله قبل ما يخلق الخلق كان معطل على الأفعال، ليش درك؟ من الذي تكلم في هذا؟ قضية دع الصوفية لما قال إن القبر أشرف عند الله من العرش، قلت من أقطاب الصوفية قال هذا الكلام في يوم الأيام، بأي دليل وبأي برهان تقولت على الله ما لا تعلم؟ يا أخي إن جيت من أدلة الشرعية قلت هذا دليلك الشرعي، إذا كان الدليل الشرعي عنده أن ألفاظ لا تفيد علم ولا يقين، وإنما عقله هو الذي هو عنده الحجة والبرهان، ووجد العمل العقول ما من يرد على عقولها ولا يبين فسادها، فلو ترك الناس لعقول البشر لزاغوا الناس وظلوا. ثم قد قلنا أن العقول لها آفات، منها الهوى ومنها الغباء ومنها الجنون ومنها الهوس ومنها يعني آفات كثيرة للعقل، منها قصور الفهم ومنها من تفاوت الناس في مدركات العقول. فلو ترك يعني العقول يا إخوة وصلت الآن في الحضارة